يا فؤادي قم بنا نؤمن ساعة ونناجي ربنا في خشوع وضراع. نحن نحيا في زمان جائر ذبحت فيه الكرامات المضاعة. أظهر الذئب طباعة، أسقط الكل قناعة، أعلنوا ملء الدنا أحقادهم بسفور وبشاعة. ذلك المسلم هم في فؤاد الكفر يرجون انقشاعة. بدت البغضاء في أفواههم والذي تخفي الصدور اليوم أكبر. ظهر البغي عيانا وتجبر بعدما كان زمانا يتستر. زهرة من ألف زهرة، زهرة حملت للروض فكرة، كيف تشدوها لحونا وعلى الأكمام صفرا. زهرة من ألف زهرة حملت للروض فكرة، كيف تشدوها لحونا وعلى الأكمام صفرا. كيف تشدوها لحونا وعلى الأكمام صفرا. ليتها تعرف سحرا يسلب الساحر سحرا، أو يذريه رمادا لجيوش الغدر عذرا. ليتها تعرف سحرا يسلب الساحر سحرا، أو يذريه رمادا لجيوش الغدر عبرا. فإذا الماضي خيال وإذا المقبل نظرا. فإذا الماضي خيال وإذا المقبل نظرا. يا بنات الشوق هلا أكل الجلاد عمرا. يا بنات الشوق هلا أكل الجلاد عمرا. إن يكن البستان ميتا يعرف الحطاب أجرا. إن يكن البستان ميتا يعرف الحطاب أجرا. يعرف الحطاب أجرا. حدثوني بعض أمسي فلقد أنسيت ذكرا، ولكن اليوم بشرى تفعم الأحلام خضرا. حدثوني شوق أمي وأبي للفجر مرا. حدثوني شوق أمي، أمي وأبي للفجر مرا. إن في برعم جيدي من صدى الآباء ثغرة، وعلى أحداق كمي عبرة تخنق عبرة. إن في برعم جيدي من صدى الآباء ثغرة، وعلى أحداق كمي عبرة تخنق عبرة. هكذا الليل تمادى وابتنى في كن قصرا. هكذا الليل تمادى وابتنى في كن قصرا. يا بنات الشوق هلا حفر الحفار قبرا. يا بنات الشوق هلا حفر الحفار قبرا. إن يكن البستان قفرا يذكر النخاس غدرا. إن يكن البستان قفرا يذكر النخاس غدرا. يذكر النخاس غدرا. أنا فيكن هتاف هل سمعتن وجمرا، وأنا منكن سكب رقرق الأجداد نهرا. ولقد توجت وحيا يشتهي الفردوس عطرا. ولقد توجت وحيا يشتهي الفردوس عطرا. حلم داعب طرفي فمضت روحي إثرا، ثم عادت يا لعوض حبس الوشون نشرا. حلم داعب طرفي فمضت روحي إثرا، ثم عادت يا لعوض حبس الوشون نشرا. كغريب تاه يوما فهداه الله بدرا. كغريب تاه يوما